السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحبتي في الله. اليوم المجلس 13 في الرقائق من سلسلة أعمال القلوب في باب الصبر، ويعتبر المجلس الثاني في باب الصبر. وقد أخذنا في الدرس السابق الحديث عن مراتب الصبر، أي المراتب تعتبر أفضل. وعرفنا أخواتي وأحباتي أن مراتب الصبر بتنقسم إلى 3 مراتب، هو الصبر على الطاعة، أو الصبر عن فعل معصية، أو الصبر على الأقدار عموما. تصبري على الطاعات المختلفة والواجبات التي كلفك الله عز وجل بها، سواء كانت من الأمور الواجبة أو سواء كانت من الأمور المستحبة تفعليها من السنن وغيرها. وأيضا الصبر عن فعل المعاصي والبعد عن شهوات النفس وكل والأمور التي يكون فيها جمع الذنوب أو يكون فيها مفسدة على الإنسان باتباعها. المرتبة الثالثة وهي الصبر على الأقدار، وهذه تعتبر ثالث منزلة. فالصبر على الطاعة، إن أنت تصبري على الطاعة، ده يعتبر أعلى المنازل، لأن الصبر على الطاعة ديت إن أنت تفعلي الطاعات، سواء كان الصلوات بتاعتك، السنن، مثلا الصيام التطوع او الزكاه او اي طاعه بتعمليها او طلب العلم، فده بيعتبر اعلى المراتب، لان الصبر فيها اختياري، ممكن اعمله وممكن نفسي الانسان بطبعها بتحب ترتاح، ما بتحبش تعمل الحاجه اللي هي ايه اللي هي تتعبها. فان انا اخد نفسي للطاعه ده شيء مش سهل، خاصه ان الامر بالنسبه لك اختياري، مش ما فيش حد هيجي زي ما بتقولي كده يضربني على ايدي عشان اروح اصلي او ان انا افعل الطاعه او اصوم. فالامر ده محتاج ان انت تتحكمي في نفسك وتجاهديها حتى تتمكنين من فعل الطاعات المختلفه. تاني منزله او تاني مرتبه بعد مرتبه الصبر على الطاعات، قلت لكم أخواتي، هي الصبر عن المعاصي المختلفة. في معاصي كتير الإنسان ممكن يعملها في حياته، صبرك عليه ده يعتبر ثاني منزلة بعد منزلة صبرك على الطاعات، لأن الصبر عن المعاصي ده يعتبر برضو أمر من اختياري. لأن أنا مثلا يعني مثلا ممكن الفرجة على مثلا على فيلم معين او على مسلسل او سماع الاغاني او ان انا اختب واحده، ده امر اختياري، انا اللي بحكم نفسي، في تحكم في نفسك، انت اللي بتتحكمي في نفسك، ما حدش من بره هيجي يقول لك تعملي، انت قاعده من نفسك وانت نفسك رقيبه عليه. فالانسان في تحكمه لنفسه، الا يعني الامر مجاهده النفس ده ما بيبقاش سهل، لازم انت بتكوني بنفسك رقيبه على نفسك. لما تكوني انت رقيبه على نفسك ده محتاج ان انت مجاهده، وخاصه لو الموضوع كان في اوله يعني، الى ان يثبتك في الله عز وجل، ومن بعدها ايه تصبرين على ما انت عليه، وتصبرين عن فعل هذه المعاصي. ان انا خلاص، انا لو بحب اتفرج على مسلسلات جدا او اسمع اغاني، فده في شهوه نفس، لما انا اصبر عليها وابعد نفسي عنها وافتكر مثلا الموت مثلا او الدار الاخره او الاجر العظيم ان انا لو تركتها، فهذه الامور هتساعدني ان انا يعني ايه ابعد عن شهوات نفسي، ويعني اجبح يعني او ان انا يعني اوقف شهواتها واهواءها. والامور دي كلها بتبقى بايه؟ بمجاهده النفس. وان شاء الله باذن الله بعد ما نخلص ننتهي من باب الصبر، المره القادمه بامر الله هيكون هندخل في باب المراقبه والمحاسبه للنفس. هنعرف ازاي تراقبي نفسك في اعمالها، في طاعتها، في بعدها عن المعاصي، في كل امور حياتك، ازاي تربيها وازاي الخطوات اللي بتعمليها عشان تقدري ان انت تحاسبي نفسك، وتعملي ايه لو ما التزمتيش بالحاجات اللي انت طلبتي من نفسك ان هي تعملها. فده ان شاء الله باذن الله من بعديها ومن بعد الباب ده هندخل في باب المجاهده، ازاي اجاهد نفسي عشان اقدر اخليها توصل لمرحله كويسه في ان هي تصبر على الطاعه، وان هي تتدرج معايا من طاعه لطاعه اكبر، بحس ان الطاعات تكثر معايا واثقل ميزان حسناتي بفعل الطاعات، لان النفس بطبعها بتمل وايه ويجي لها حاله ايه زي ما بيقولوا كده باللهجه العاميه، بتزهق. يعني انت لو كلفتيها ان انت هتبتدي مثلا عايزه اصلي، لو ابتديتي مثلا صلاه قيام الليل لو ابتديتي معاها ب 12 ركعه مره واحده، النفس هتزهق وهتمل وهتبعد خلاص، او 11 ركعه معذره اللي هم الخاصين بقيام الليل. لا، ازاي بقى اجهد نفسي، ازاي اروضها، ازاي اخدها واحده واحده زي الطفل الصغير اللي عندك، ازاي اعلمها كده يعني، اخدها الاول حاجات بسيطه ابني بركعتين الاول وبعدين ازود، خاصه ان احنا اليومين دول خلاص يعني كلها يعني فتره قريبه جدا، وهيكون خلاص رمضان ان شاء الله، ممكن شهرين واسبوع او شهرين ومش عارفه و10 ايام ورمضان يدخل. فانا لو مش مستعديه يعني في على العبادات من قبليها، ولازم على الاقل فتره الشهرين دول يعني اللي عايز يبدا في رمضان وان هو يحصل على الاجر العظيم ويكسب كل وقت، لازم يبدا من الان خلاص. وان شاء الله باذن الله ممكن الثلاثاء القادم يعني او ممكن المحاضره الجايه اعمل لكم محاضره خاصه في الله اكبر الله اكبر، محاضرة خاصة في الاستعداد لرمضان بأمر الله تعالى. تمام كده، من قبل رمضان ازاي تدرجي نفسك بحيث ان انت على بال ما يجي رمضان بتكوني ايه، تكوني خلاص سبتي كده وداخلة العبادة سهلة ويسيرة عليكي كلها، فلما يجي يدخل رمضان عليكي بتبتدي بقى تدخلي في مرحلة الايه. ماشي، حاضر يا حبيبتي، ربنا ييسر الحال. حاضر يا اختي. نعم، فلما يجي رمضان يجي يدخل عليكي، فانت في الوقت ده ما يحصلش ان انت مثلا مره واحده تلاقي ايه، تلاقي ان لسه بقى في مشقه العباده وبدرب نفسي والصلاه دي تقع مني والسنه دي تقع مني ولسه بجاهد نفسي. لا، تبتدي تخشي في مرحله ان انت خلاص تستلذي بقى بالعباده وبالقرب من الله عز وجل ومناجاته. تمام كده، امين واليك يا حبيبتي. فالله المستعان. فان شاء الله باذن الله هيبقى في باب كمان لمجاهده النفس، وازاي تجهدي نفسك وازاي تدرجي معاها وتاخديها كده يعني من تبتدي كده من الاول واحده واحده. الله المستعان. ويبقى احنا كده نرجع لكلامنا، الصبر 3 درجات، والدرجه الاولى وهي اعلاها او 3 مراتب، وهي الصبر على فعل الطاعات، والدرجه الثانيه هي الصبر عن فعل المعاصي، عن المعاصي ان انا ابعد عن المعاصي، والدرجه الثالثه هي الصبر على الاقدار، وتعتبر الصبر على الاقدار هي الدرجه الثالثه، لان الصبر على الاقدار امر ليس اختياري خلاص، الامر ما فيهوش اختيار، فانت يعني خلاص الامر ده هتقولي ايه يعني قدر الله ما شاء فعل وهتصبري. الدرس النهارده هيبقى جميل جدا جدا، هيرفع معنوياتكم قوي بالنسبه لاي واحده عندها ابتلاء، او ان هي حتى عايزه بتطيع ربنا بس انا مش قادره، في حاجات بتمنعني، عايزه اوسع في طاعتي شويه واكبرها، اعمل لاخرتي، اعمل لما بعد الموت، انا هموت وكده هو، فعايزه اعمل لاخرتي، عايزه مصره على معصيه معينه ونفسي ماشيه عليها وانا عايزه ابعد عن هذه المعصيه، مش عارفه اعمل ايه، عايزه ابعد عنها. فالدرس النهارده بعنوان ثمرات الصبر ومنازل الصابرين، ثمرات، ايه الثمرات اللي هتعود عليكي لما تصبري على فعل الطاعه او تزودي الطاعات بتاعتك وتصبري عليها تستمري عليها، لما تصبري عن معصيه معينه وتبعديها لوجه تبعديها عنك لوجه الله تعالى من اجل رضا الله عز وجل، تصبري على اي ابتلاء في حياتك. تمام كده، ومنازل الصابرين عند الله عز وجل. فكما قلت لكم اخواتي واحبتي ان الصبر يعتبر من اعظم الطاعات واكثرها اجرا عند الله عز وجل، لان الصبر ده دليل اكيد على ايمانك وصدق ايمان الانسان بوعد الله عز وجل، وصدق ايمان الانسان بالله عز وجل عامه. الله عز وجل في ايات كثيره وعد عباده الصابرين بالاجر والثواب العظيم، وذكر الله عز وجل في كتابه الكريم في أكثر من سورة وآية إنه أعد للمتقين جنات أو للمصابرين جنات النعيم، وإنه سوف يعوضهم في الدنيا والآخرة على صبرهم وجهادهم لأنفسهم، والله عز وجل يعطيهم في الدنيا وسوف يعطيهم في الآخرة من الجزاء أضعاف ما تمنوا، وذلك بصبرهم عن بصبرهم بوجه عام. تمام كده. وتجد يا أختي حبيبتي في الله أن أثر صبرك على أي حاجة في حياتك سوف يظهر، يعني تجديه يظهر لك في دنياك وأيضا في آخرتك، فيعوضك تجدي أن الله عز وجل يعوضك بما هو خير لك في الدنيا والآخرة، فيوسع لك في رزقك لو صبرتي، ويجعل لك بركة في كل شيء لو صبرتي، وينقلك أيضا من البلاء والشقاء إلى النعيم والعطاء. كل ده بالصبر. لما تيجي تصبري هتلاقي على حاجة، تلاقي ربنا وسع في رزقك. لما تيجي تصبري على حاجة تلاقي ربنا مبارك في حياتك وصحتك. انا قلت لك اما تسمعني بقول لك كلمه الصبر او تصبري، يبقى الصبر خديها كده في ذهنك على طول، الصبر على فعل الطاعه، او الصبر عن يعني الصبر عن فعل معصيه تبعدي عنها، او الصبر على اي ابتلاء او مصيبه او حاجه، سواء حزن سواء مرض سواء افتقاد حد عزيز، يعني اي ابتلاء في حياتي، او سواء حد مضايقني حد مزعلني ناس في مشكله مع حد، ده يدخل في الابتلاء. يبقى ما اقول لك صبر بيشمل الصبر على ان انت تعملي طاعات، تصبري على الطاعه وتكتريها وتصبري على ادائها ما تفوتيش حاجه، وكمان تصبري على ان انت تبعدي خالص عن المعاصي، او في اي معصيه مثلا معينه، او في حاجه شافت ناس نفس بعملها، ايه مثلا عايزه اتفرج على مسلسل زي ما بيشوفه، عايزه اقعد على مش عارفه اضيع وقت في ايه الكلام ده، في الامور اللي هي فيها معصيه تصبري عنها وتقولي لا انا خلاص هبعد عنها، او الصبر على الابتلاء، او بقول لك الصبر اعرفي ان بيشمل الحاجات الثلاثه دول. تمام كده. فالانسان اللي بيصبر هيجد ان يوسع له في رزقه، ويجعل له بركه في كل شيء، وينقله الله من البلاء والشقاء الى النعيم والعطاء. تعالي نستعرض مع بعض اختي وحبيبتي في الله ثمرات الصبر ومنازل الصابرين العظيمه. انا جمعته لكم كده في النقاط، هم حوالي كم نقطه؟ حوالي 21 نقطه. هتلاقي ان اللي لما تسمعيهم كده هتعرفي ان الصبر ده، يا ده احنا نصبر ونصبر ونصبر، الموضوع يعني ده في حاجات كتير قوي كويسه قوي لو انا صبرت هحققها. يعني في لو احنا قسمناهم ثمرات الصبر، بيكون في منهم حاجات في الدنيا وفي حاجات في الاخره. خلاص. الحاجات اللي في الدنيا هتلاقي مثلا في حاجات بتتحقق في ذاتك، مش احنا قلنا احنا لما بنتعلم العلم الشرعي، او بتسمعي درس رقائق، او بتزكي نفسك، الرقائق اللي هي تزكيه النفوس، نفسك بترتقي، وبيبقى فيه زي ما قالت ام معاذ كده، يعني في ضوء كده في قلبك وطاقه ايمانيه عاليه، وبتلاقي نفسك في نقاء. فالصبر لما انت تيجي ايضا بتصبري على حاجه، تصبري على طاعه، استمرارك على طاعه، صبرك مثلا على طلب العلم، مش بتقعدي تجلسي المجلس ده وتسمعي وتحرصي مثلا ان انت تذاكري الدروس والحاجات، ده صبر على طاعه، بيدخل في الصبر على الطاعات. يعني بشكل صمتي مثلا يوم الاثنين والخميس صبرتي على طاعه اهو، عملتي اي حاجه، روحتي مثلا عملتي حج وعمره فتعبتي هناك من السعي والطواف وكل الامور ديت، فدي طاعه انت صبرتي عليها. يعني دخلي بقى طاعه، صله الرحم برضه صبر على الطاعه، لو كان فيها مثلا اي نوع من انواع الايه مشقه، مثلا لو انت هتروحي لهم هتكلميهم، فده ممكن يكون يعني ايه صبر على طاعه برضه. فهنا اخواتي واحباتي، في هتلاقوا ان الصبر في حاجات في الدنيا هتحصل لك، حاجات في جوه نفسك هتلاقيها، انتم ما تسمعوا مني كده النقاط دي هتلاقيهم بتنقسم الثمرات دي الاشياء، حاجات بتتحقق داخل نفسك بترتقي. زي ايه؟ هقول لك كده حاجات سريعه وبعدين هفصل لك. زي الايمان هيتحقق، الاخبات والخضوع الى الله عز وجل هيتحقق لك الصدق واليقين، اللي هيتحقق ليكي الرضا والهدايه والتسليم بامر الله عز وجل، هيتحقق ليكي الرضا بقضاء الله وقدره وتشعري كمان بالطمانينه والسعاده، يتحقق لك ايضا العزه والكرامه والتاييد من الله عز وجل، ويتحقق ليكي معيه الله ومعيه الله عز وجل وحبه لك. الاخره برضه هيبقى في حاجات كتير في منازل الصابرين كمان بالصبر. هتلاقي قبل ما اقول لك الاخره نكمل الاول في الدنيا، انا بتكلم على الحاجات الاولانيه دي اللي هتحصل لك في نفسك، الرضا والتمكين والمعذره، الرضا والهدى ومعيه الله وحبه، ده بالنسبه للحاجات اللي هتحصل لك في نفسك بالصبر. ربنا هينصرك وهيمكن لك لو انت مثلا عايزه تصبري على طاعه نفسك ان انت تبقي حاجه كويسه او تقربي من ربنا، بصبرك ربنا هينكلك وهيعليكي، وهتلاقي نفسك وصلتي لدرجات اعلى عند ربنا، وهتلاقي نفسك لو كان ايمانك قليل ايمانك هيقوى واجرك هيكتر. تمام كده، ده اللي هيحصل لك كمان في الايه حياتك. ايضا ربنا هيمكن لك لو في مشكله مثلا او ابتلاء، هيمكن لك او في عداء مثلا، حد مدعيك حد بيضايقك، ربنا هيمكن لك. خلاص انا بكلمكم الان كلام عام، لسه هنفصل في هذه النقاط بايه بالتفصيل. الاخره بقى دي لما تسمعي الايات او الحديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر، ده هيديكي طاقه ايجابيه قويه جدا، ويديكي عزم كده على الصبر على اي ابتلاء ممكن او اي حاجه، يعني يعني مثلا المعاصي اللي احنا بنعملها تصبر عليها. لو انت شايفه ان الجمع عندك كله بيعمل معصيه وكلهم متعودين على كده، كما مثلا يفعل اباؤهم واجدادهم، هم متعودين، وانت خلاص بقى ابتديتي يعني دخلتي في الالتزام، وقلت خلاص انا هبعد عن الامر ده لان انا عرفت ان هو ما ينفعش، ولا عرفت ان هو معصيه. فانت لما بتسمعي الدرس ده وتعرفي الاجر العظيم الذي سوف يعطيه لك الله عز وجل في الاخره، هنا اللي هيحصل لك ايه؟ اللي هيحصل لك ان انت هتثبتي اكتر، وهيكون يقينك في الله اكتر، وان انت عارفه ان انا اللي صح، ومش هتهتدي مثلا ان كل اللي حواليك بيعملوا كده وانا لا، او حد هيقول لك كلمه انت مالك انت مثلا مع قد انت مكبرها ليه، الكلام اللي هما بيقولوه ده لا، كل ده ما هي لا يهز لي اي شيء، وابقى في منتهى الثقه بنفسي لان انا نظري الى الاخره وليس الى الدنيا. تعالوا كده نستعرض مع بعض احبتي في الله ثمرات الصبر ومنازل الصابرين. اول حاجه يتحقق ليكي الايمان، فكلنا عارفين ان الايمان قول وعمل واعتقاد. خلاص الصبر يعتبر من الايمان، الصبر يعتبر من الايمان او دليل كبير قوي على الايمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم الصبر الايمان الصبر والسماح، الايمان هو الصبر والسماح. تمام كده، وقال ابن مسعود رضي الله عنه الصبر نصف الايمان. يتحقق لك الايمان يعني انت لما بتصبري دليل على ايمانك، لان انت هتصبري على فعل طاعه، يبقى كده دليل ان انت ايمانك قوي، في قوه في ايمانك، ايمانك يتحقق. يعني تبتدي بقى ايمانك، تعرفين الايمان بيزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعه وينقص بفعل المعاصي او ترك الطاعات. يعني فانت لما انا صبرت على طاعه معينه، صبرت على ابتلاء معين، صبرت عن فعل معصيه معينه، فده هيتحقق لي الايمان، وكمان هيبتدي يزيد جوايا. ولما يتحقق لي الايمان، الايمان هيجيب، كل ما الايمان بيعلى هتلاقي نفسك انت الخيرات بقى تبتدي تجيلك، الخيرات بقى تبتدي تجيلك. يعني ايه؟ يعني هتلاقي نفسك الاعمال الصالحه والطاعات، لما عندما يرى الله عز وجل انت صبرتي، او ان انت مثلا سبتي في امور معينه في طاعتك او بعدك عن المعصيه، ربنا بقى يفتح عليك، تلاقي الطاعات عماله تجيك من كل باب، والله عز وجل يفتح لك ابواب الخير من حيث لا تحتسبي. وكله طبعا لما ابواب الخير تتفتح، طلب العلم، حفظ قران بقى، هتلاقي ربنا فتح عليكي زياده حفظك، مثلا تحفظي القران، او ان انت مثلا تحرصي على صلاه السنن، ده بقى بعد كده هيجيب قيام الليل، قيام الليل هيجيب لو انت بتصلي بركعتين هيزيد لاربعه لثمانيه لغايه ما توصلي لعدد كبير يعني من الركعات. وكل فانت بالصبر ده يحقق الايمان، والايمان لما يتحقق هتلاقي نفسك الله عز وجل يفتح عليك ويفتح لك ابواب الخير من حيث لا تحتسب. ايضا هتلاقي بالصبر يتحقق الاخبات والخضوع الى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. لو احنا بصينا كلمة الإخبات، الإخبات ده معناه ان الإنسان بي بي يعني بيسكن او بيحس بطمأنينة لإيه؟ لذكر الله عز وجل، يعني بيرجع دايما لله عز وجل، بيتصل قلبه بالله عز وجل في كل الامور. تمام كده، ده الاخبات، ان انت بيحصل لك سكينه لله عز وجل، بتطمئني لله عز وجل. عندما مثلا بتعملي اي حاجه بتنيبي الى الله عز وجل، ترجعي الى الله عز وجل، فهو يعتبر الخضوع والخشوع لله عز وجل، مع الطمأنينة إليه، مع السكون إليه، مع الإنابة إليه، مع لو أنت مثلا عملت ذنب بتتوبي وترجعي له. الإخبات يعني هو متصل بالله عز وجل، إحساسك وارتباطك بالله عز وجل. تمام كده. ده بالنسبة للإخبات. وكما قال الله عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كمان لما تصبري، احنا اتفقنا الصبر قلنا لكم ايه، على طاعات، عن معاصي، وايضا عن على الابتلاء، يتحقق داخلك الصدق والتقوى، يبانش كده فعلا صدقتي خلاص في انسان، يعني انسان فعلا مخلص. يعني في فرق بين انا مخلصه، انا نفسي ان انا واحده تقول لنفسها ايه، انا نفسي ان انا والله نفسي اصلي، والله نفسي اصلي السنن، والله نفسي اصلي قيام الليل. الفرق بقى بينك وبينها هي فعلا نفسها، الفرق من بينها وبينك ان انت بالصبر لما تكوني فعلا بتعملي الحاجه دي وتصبري عليها، انت يتحقق لك الصدق عنها، انت هتبقي اصدق منها خلاص، لان انت فعلا اتميتي هذه الاشياء وفعلتيها. فبصبرك يتحقق لك ايه، الايه، الصبر، الصدق، وايضا وتقوى الله عز وجل. لان انت هي ممكن تقول انا والله انا نفسي ابعد عن سماع الاغاني، نفسي والله اتحجب، نفسي والله ان انا ابطل ان انا يعني اتفرج على المسلسلات، او اروح مصايف، او اختلط مثلا بقرايبي من الرجال، اخو جوزي او جوز اختي والكلام ده. فهنا انت برضو يتحقق لك التقوى بصبرك، يعني التقوى يا ربنا لما تتقي الله في هذه الامور التقوى تتحقق لك وذلك بصبرك. فكما قال الله عز وجل: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا وايه والصابرين في الباساء والضراء. خد بالكم بقى، هي دي، هو ده الشاهد في الايه اللي احنا عايزينها، وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. فهنا الله عز وجل اشار اليهم في نهايه الايه وقال: اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. فهنا تحقق لهم الصدق والتقوى، وبذلك بصبرهم في الباساء والضراء. والباساء معنى ايه؟ البأساء والضراء، البأساء حال الفقر والضراء حال المرض، البأساء حال الفقر والضراء حال المرض. فانت مثلا لو واحد في كل فر المال ولا حاجه، فاصبرتي في مرض حصل لك، مثلا واحد حصل له مرض او اي حاجه، فاصبرتي على هذا الامر، فهنا يتحقق لك الصدق والتقوى. ايضا بصبرك بيتحقق لك الهدايه والرضا والتسليم. كما قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني لو حصل لك مثلا اي ابتلاء او اي حاجه، فالله عز وجل، فانت بالصبر الله عز وجل يهدي قلبك، وذلك لان انت هيكون في يقين داخلك بالله عز وجل. انا عامله خلاص، انا ربنا هيديني الاجر عنده في الاخره، وهحتسب الاجر عند الله عز وجل على صبري على الشيء المعين ده. فهنا يحدث لك هداية قلبك، وان انت كمان في الاخر يحدث لك رضا وتسليم بامر الله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم. اللي هي مقصود في ايه؟ في ايه؟ ومن يهدي الله، ومن معذرة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الانسان ممكن تصيب المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، فيرضى ويسلم وخلاص. يعني الامر ده طالما جاي من عند ربنا خلاص، لا يأتي من عند الله الا الخير. حتى لو كان انا شايفه ان الامر ده في ظاهره شر ليا، الا ان بالصبر ده انا لو فعلا حقق الصبر صح، خلاص هقول هو اكيد ربنا لما كتب لي الامر ده هو ده اللي الخير فيا. حتى وان كان الظاهر ان لا، انا يعني فاتني حاجه، لا تعلمي وتبينك الايام ان الخير فيما اختاره الله لك. تمام كده. كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر ضياء. والحديث ده رواه مسلم، ومعناه اي لا يزال صاحبه مستضيئا به ومهتديا به مستمرا على الصواب، ان هو بيضيء قلبك، بتحسي بالهدايه كده، بتهتدي كده وتستمري على الصواب. وايضا عمر بن الخطاب قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. عمر بن الخطاب، وذلك لان به هدايه القلب وراحه البال. لما انت بتصبري فقلبك بيهدى. يعني ايه بيهدى؟ يعني بيبقى راضي باللي حصل خلاص، ما تبقيش في حاله سخط او متضايقه او حزينه. لو ما انت بتبقي عارفه ان الامر من عند الله عز وجل، فالامر ده بيخلي قلبك يهدى كده، في حاله بيهدى بدل ما يحزن، يعني بيهدى كده وبيطيب يعني. وكمان بيكون في راحة للبال. كمان وأيضا الأمر ده مش الرضا بقى، بيوصلك لما انت بترضي بقضاء الله عز وجل وقدره، هيكون النتيجة الطبيعية للأمر ده ان انت هتشعري بالطمأنينة، الطمأنينة هتجيب لك سعادة داخلية كما قال ابن تيمية رحمه الله. يعني قبل ما اقول لكم كلام ابن تيمية هوضح لك النقطة دي. اول حاجة لما انا اصبر وارضى بقضاء الله وقدره، الله عز وجل يعني الله عز وجل يهدي قلبي، فلما قلبي يهدى اللي يحصل هرضى واسلم بامر الله، لما ارضى واسلم هيحصل لي طمانينه في قلبي، ولما يحصل لي طمانينه في قلبي تيجي لي بقى السعاده واحس ان انا مبسوطه، رغم ان ممكن يكون الامر يعني شاق على الانسان او ان هو صعب عليه او يكون في مثلا الامر بحزن. يعني مثلا لما انا يحصل لي ابتلاء او مصيبه، لو انا عندي يقين في الله ومؤمنة بقضائه وقدره ومسلمة لأمري وعارفة إن ربنا لكل ما اللي هيعمله معايا ليه خير، في الوقت ده اللي هيحصل لي إيه؟ الوقت ده هلاقي نفسي الله عز وجل يهدي قلبي، ومن بعد ما يهدي قلبي هيحصل لي الرضا وتسليم لقضائه، ومن بعد ما يحصل لي رضا وتسليم لقضائه تنزل على قلبي وقتها السكينة والطمأنينة، أبقى مطمئنة كده وهادية، مش حاسة إن أنا بقى مضطربة وخايفة وأقعد أعيط وأنهار وأقول طب ليه حصل لي كده وأكلم دي، ولا أبقى حاسة بسكينة وطمأنينة. لما السكينة والطمأنينة تيجي لي تدخل بقى في قلبي السعادة كمان، يعني رغم الابتلاء، رغم إن في قلبي فيه سعادة بسبب هذه الطمأنينة التي ثبتني الله عز وجل بها. تمام كده؟ كمان ابن تيمية قال: ماذا يريد أعدائي مني؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، وأنا سجني. وأنتوا عارفين ابن تيمية في الآخر استجنوه، في آخر عمره استجنوه، وأنا سجني في خلوة، يعتبر خلوة بالله. هو شايف إن لما تسجنوني ده أنا مش متضايق، أنا شايف إن ده هو بص بالنسبة له فيه طمأنينة وسعادة، ده خلوة أنا بختلي بالله عز وجل. وقتلي لما لو حد قتلني انا بعتبر ان دي شهاده في سبيل الله عز وجل، ونفي اللي هم ينفوه مثلا في مكان بعيد ده يعتبر سياحه. فهنا يعني شوف الصبر بيوصله لحاله من السعاده ازاي، هو مطمئن وقلبه يعني فيه هدايه من عند الله عز وجل، وحاسس بالرضا والتسليم لامر الله عز وجل، وحاسس بطمانينه عظيمه جدا وراحه وسكينه في قلبه، وصلته لمرحلة ان هو سعيد سعيد جدا، شايف ان جنته بستانه داخل صدره، وشايف ان السجن لما يبقى في سجن دي خلوة ممكن يقدر يصلي ويعبد ويقيم الليل ويبقى فيه. ماشي حبيبتي ربنا يعينك. يقيم الليل ويبقى فيه خلوة بينه وبين ربنا. وايضا معتبر لو هم قتلوا دي شهاده ويدخل وينال درجه الشهداء في الجنه. فما اجمل صبره وما اجمل رضاه بقضاء الله عز وجل وطمأنينته وشعوره بالسعاده رغم كل هذا الابتلاء. ايضا لما الانسان بيصبر هيشعر كمان بال هيشعر كمان بال برب او يتحقق داخله العزه والكرامه والتأييد من عند الله عز وجل. لما انت عايزه تحققي ان ربنا يأيدك على اعدائك شرط ان انت تصبري. لما تصبري ربنا لما عندما يرى الله، النقطه دي مهمه قوي، عندما يرى الله عز وجل ان انت صبر على اللي انت بتشوفيه ده، اللي هيحصل لك ايه؟ اللي هيحصل لك ان الله يعني الصبر ده يكون شرط ان الله عز وجل يحبط مخطط اعدائك ضدك ويفشل تدبيرهم، يفشل تدبيرهم. الاعداء ممكن يكون واحده جارتي مضايقتني مثلا، هي ما عندهاش خلق مثلا ربنا هداهم الله، او واحده بعميه ما عندهاش علم بتضايقني بقى مشكله، حد واحد قريبي، واحد زميلي، يعني واحده زميلتي معذره، واحده زميلتي، واحده مثلا يعني اي الناس مثلا من اللي انت بتتعاملي معاهم، ممكن ان انت لو صبرتي على الاذى ربنا يفشل تخطيطهم وايه ويفشل تدبيرهم ضدك ويفشل ويحبط خططهم ضدك. خلاص كما قال الله عز وجل: ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. خلاص لو انت صبرتي واتقيتي ربنا في معاملتك لا يضرك كيدهم، لو هم قعدوا يكيدوا ليكي لا يضرك كيدهم. خلاص. وكمان النص الصبر ده لما انت تصبري ربنا بصبرك ده هيكون سبب في عون الله لك ونصرك، نصرك على اعدائك، وكمان ربنا هيمدك بمدد من عنده. ويقهر أعدائك كمان، يعني هتشوف فيهم آية قدام عينيك. خلاص، كما قال الله عز وجل: بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. هنا الآية ديت العبرة في القرآن بعموم السبب، لا بخصوص الصبر، معذرة، لا بخصوص اللفظ، لا بخصوص اللفظ. يعني هنا الآية موجودة في سورة بدر، بس لما بناخد منها إن الإنسان لما يصبر ربنا يمده بمدد من عنده. ممكن يكون، مش هقولك إن هو هيبقى ملك، بس يكون جند من جنود الله عز وجل، يكون في سبب لنصرك وقهر أعدائك وإن هم يبعدوا عنك بشرهم يعني. وأيضا من بعدها بقى، من بعد ما تصبري، بعد ما ربنا يحقق لك العزة والكرامة والتأييد ويحقق لك النصر والمدد من عنده، اخيرا يحقق لك التمكين، يعني انت اللي ربنا يمكنك في الاخر. كما قال الله عز وجل: واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. بما ايه؟ بما صبروا. فالله عز وجل مكن لهم بايه؟ بصبرهم. خلاص، ده الكلام ده في وقت سيدنا موسى. تمام كده، اللي هي في الوقت اللي هي لما قالوا احنا مستضعفين، لو تذكروا الايات دي. خلاص، كمان لما بتصبري الصبر ده يورث صاحبه او يعطي صاحبه درجه الامامه، ان هو يبقى امامه على الناس. الامامه مش مقصود بيها الامامه في الصلاه، لا، يعني هتبقي سبب في هدايه الناس. لو صبرتي، صبرتي على الطاعة، صبرتي على طلب العلم، لما تيجي تتعلمي بقى تتعلمي وتصبري ان انت تحصلي علم وتذاكري، من بعد كده ربنا ممكن يعطيك درجة ان انت تكوني سبب في هداية الناس، وان انت تلقي الدروس وتعلميهم، ويديك يعطيك الله عز وجل درجة الإمامة. ثبتنا الله جميعا يا أخواتي، وأعطاكم الله درجة الإمامة، ونسأل الله العظيم أن يتقبل منا. احنا مش واصلين درجة الإمامة ولا حاجة، بس يتقبل بس منا، يعني دي أهم حاجة الواحد إيه يعني قلقان منها، الموضوع ان ربنا يقبل، بس يقبل العمل. تمام كده. فالصبر يورث صاحبه درجه الامامه، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما ايه؟ لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. تمام كده. فانت لما تصبري ربنا، وتصبري على الطاعه وعن بعد المعصيه، فانت لما نفسك ترتقي والتقوى تزيد في قلبك، وبتعملي طاعات اكتر، وبتصلي وبتصومي وبتطلبي العلم وبتحفظي القران، ربنا ما يثبت قلبك والتقوى تزيد في قلبك. بعد كده، وان انت بتبعدي عن اي معصيه، لا مش هعمل كذا وخلي بالي، الله عز وجل بمرور الوقت يعني يعطيك درجه الامامه، ان انت تبقي يعني بعد كده يكون سبب في هدايه الناس. لقول الله تعالى: وجعلنا منهم ائمه ايه؟ يهدون بامرنا، بيهدوا الناس بامر الله عز وجل. خلاص، ده ايه؟ لما صبر. وكمان اي واحده فينا بتصبر، الله عز وجل يعني يعطي لها البشرى في الدنيا والاخره. لقول الله عز وجل: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. كمان لو انت صبرتي على في حياتك عامه، هتجدي ان الجزاء باحسن اعمالك. خلاص، باحسن اعمالك. يعني ايه؟ لو انت مثلا بتعملي اعمال كتير، اما عندما الله عز وجل يجدك من الصابرين، سواء على قلت لكم على الطاعات او عن المعاصي او عن الابتلاءات، اما يجي يجزيكي، يعني اما يجي يوم القيامه وتاخدي الجزاء بتاعك، او تجدي ان النقطه دي مهمه، خلي بالكم منها، تجدي ان الله عز وجل يعني بيعطيك الاجر على احسن درجه عملتي فيها الاعمال كلها، حتى لو كان العمل فيه نقص في حاجات، بس بصبرك بيديكي اعلى درجه. يعني مثلا لو انت عملت العمل ده محتاج ان انت تاخدي فيه 7 من 10 مثلا، انا بضرب لكم مثلا، بس بوصل بقرب لكم الصوره من اذهانكم، او 7 من 10، بس إن ربنا عالم ان انت صبرتي وشايف ان انت صبرتي، فيديكي الاجر على 10 من 10 على عمل، يعني بيديكي في الاجر ده رغم ان هو محتاج تستحقي عليه 7، بس بصبرك عامه، واللي انت ان انت وصلتي مع الصبر على قدرتي توصلي ل7، الا ان الله عز وجل يديكي عليه اجر الدرجه النهائيه في الاجر، يعني درجه مثلا 10 من 10. هو طبعا ما فيش حاجه اسمها 7 من 10 و10 من 10، بس انا بوصل لكم بس لايه؟ الصوره. فإيجاب الجزاء للصابرين بأحسن أعمالهم، كما قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني تديك الاجر باحسن ما عمل. يعني مثلا لو انت نعيدها تاني، لو انت عملتي مثلا عمل دخل 6 من 10، وعمل تاني خد 8 من 10، وعمل تالت خد 7 من 10، وعمل رابع خد 10 من 10، ماشي؟ شوفي بقى، عمل صيام، صدقه، صبرت على، يعني المهم يعني الله عز وجل بصبرك عامه يديكي اجرك على كلهم 10 من 10. معنى الايه كده، يديكي اعلى درجه فيه، اللي هي الايه اللي هي ايه، ولا نجزين الذين صبروا اجرهم بايه، باحسن ما كانوا يعملون. شوف الاجر هيكون على احسن حاجه انت عملتها، اللي هي ال 10 من 10، خلاص كده باحسن ما كانوا يعملون. ايضا الصبر طبعا ده بالنسبه لل، يعني النقطه اللي هي الاخيره دي هندخل تعتبر في الاخره، لكن النقاط السابقه اللي هي في الدنيا درجه الامامه والتمكين والعون والمدد والنصر على الاعداء والعزه والكرامه والرضا والهدايه والصدق والتقوى، كل الامور دي في الدنيا. اما بقى الامور اللي هي في الاخره، اول حاجه ان الله عز وجل يعطيكي اجرك باحسن ما كنت تعملي. تاني حاجه ان انت هتفوزي في الاخره بالجنه. قال الله عز وجل: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. والآية اللي بعديها: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فأول واحدة فيهم الصابرين، خلاص كده. فيا الله عز وجل يقول للذين اتقوا اللي هم مين؟ الصابرين، ليهم أجر إيه؟ جنة تجري من تحت الأنهار. وأيضا في حديث لابن عباس رضي الله عنه قال لعطاء، بيقول له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. فقال: هذه المرأة السوداء. كان في امرأة سمراء يعني، فبيحكي له، بيقول له: أتت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إني أسرع، يعني بيجي لها الصرع، يعني حالة الصرع، أعزنا الله وإياكم أخواتي. فبتقول له: إني أسرع وإني أتكشف. لما بيجي لها الصرع ده وبتبقى في الأرض، فبيتكشف جزء مثلا من جسمها وكده. فبتقول النبي: أدعو الله لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليها وقال: لا، ان شئت صبرت ولك الجنه، وان شئت دعوت الله ان يعافيك، يعني تصبري على اللي انت فيه ده ولك الجنه. فهي او ان انت تصبري، او ان انا ادعو ليكي يعني وخلاص وربنا يعافيك. فهي اختارت ان هي تصبر ليها الجنه، ولكنها قالت: اني اتكشف، فادعو لي الا اتكشف. فدعا لها ان هي ما تتكشفش، يعني هي صبرت على موضوع الصرع ده، وفي نفس الوقت دعا الله عز وجل ان هي ما تتكشفش عندما يجي لها، فخلاص فعلها ايه؟ الجنه. ومنها من صبر له الجنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وان شئت صبرت ولك الجنه. تمام كده؟ كما ان الصبر، لو خلاص بقى انتوا يعني بالصبر اهو الانسان دخل الجنه، تعالوا بقى نشوف بالصبر كمان ايه اللي يحصل. درجة العبد بترفع كمان في الجنة بالصبر، بترفع خلاص. والدليل على كده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يكون له عند الله منزلة، إن الرجل لا يكون له عند الله منزلة. فالمنزلة ديت هو بيبقى عنده منزلة يعني، فما يبلغها بعمل، يعني لو عمل الاعمال المنزله دي مش ما يبلغهاش بالاعمال اللي هو بيعملها، فما زال يبتليه بما يكره حتى يبلغه اياها. يعني ممكن ان هو بالابتلاء حصل له ابتلاء، مثلا مرض، حصل له حزن، اي الام، اي حزن على حد، المنزله دي بتبقى في الجنه، يعني هو درجه عاليه في الجنه، ممكن مش بالاعمال اللي هو بيعملها الخير، ولكنه بصبره مثلا على الابتلاءات، بصبره فان الله عز وجل يجعله يصل الى هذه المنزله بصبره على الابتلاءات وليس بايه؟ باعماله. كمان هنجد ان الملائكه بترحب بالصابرين ترحيب كبير جدا. انا عايزاك لما تسمعي الكلام ده، بس هو يعني مش الكلام ده يبقى جوه وجدانك، تفتكريه في كل وقت، كل الدرس ده يبقى جوه وجدانك، خاصه لما تبقي في لحظه ابتلاء قوي. الحاجات دي تبقى تقوي يقينك في الله وتقوي ايمانك، وتعرف ان انت ان شاء الله في الاخره هترتاحي جامد وهتحسي براحه، غير طبعا الحاجات اللي انت بتشوفها في الدنيا من ربنا. ايمانك هيقوى ويبقى فيه رضا وتسليم وشعور بطمانينه وكل الامور ديت، وتمكين كمان على الاعداء ونصر. الا ان انت في الاخر ربنا هتدخلي الجنه، والله عز وجل يرفع درجتك في الجنه، الملائكه ترحب بيكي مع كل النعيم اللي هتلاقيه في الجنه، في جنه عرضها السماوات والارض كمان هيزينها ترحيب الملائكه الابرار. الله عز وجل قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما ايه بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هنا الملائكه بيرحبوا بيهم ويقول لهم سلام عليكم، بيدخلوا عليهم من كل باب في الجنه ويقول لهم سلام عليكم بما صبرتم. ايضا لو صبرتي هتفوزي برضا الله عز وجل في الدنيا وفي الاخره، وكمان هتفوزي بمغفره الله عز وجل. خلي بالكم من المايك يا جماعه، مش عارفه هو مين اللي داس على المايك بس الله المستعان. كمان هتفوزي كمان بمغفره الله عز وجل، لقول الله تعالى اني جازيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. فانت الانسان لما يصبر هو هتكوني هتفوزي برضا الله عز وجل وهتفوزي بجنته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ما اعطي احد من عطاء خير واوسع من الصبر، ما اعطي احد عطاء خير واوسع من الصبر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، معنى كلمة يصب منه من يرد الله به خيرا، في برضه يفقهه في الدين، في حديث آخر يصب منه، معنى إيه يصب منه؟ يصب منه أي يلحق، يعني يلحقه المرض أو الابتلاء فيصبر عليه، فيكون ده سبب في تكفير، يكفر عنه سيئاته ويقربه من الله عز وجل. فالصبر يعني، ومنها نعرف ان الصبر كمان بيكفر السيئات، لما انت تصبري من ثمرات الصبر في الدنيا والاخره ان يكفر سيئاتك. شوف احنا عندنا ذنوب كتير قوي، لما نصبر على ابتلاء ونصبر عن بعد على ان انت تبعدي عن المعصيه وتصبر على الطاعات، كل ده بيهد في جبال السيئات اللي عندنا يعني وبيمحوها. فبالصبر ده كمان يعني تكفر سيئاتك. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن او المؤمنه في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئه، معلوش اي خطيئه من البلاء اللي هو ممكن يبتلى به، فالبلاء ده يكفر سيئته وممكن يجي يقابل ربنا معلوش ولا خطيئه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به سيئته. حتى يعني أنت قاعدة حسيتي بتعب، وضبتي بيتك، حسيتي بجسمك وجعك، رحتي مشوار جسمك وجعك، حسيتي بسقم، حسب مرض، حسب حزن، حزينة لأي سبب، يعني شوفي حسب هم، كل الأمور دي بتكفر عن سيئات الإنسان بصبره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الحديث الشهير ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكه تصيبه، الشوكه لو انت اتشكيتي كده الشوكه، اتخبطتي مثلا في الكرسي، اتعورتي، كل هذه الامور الا كتب الله لك بها حسنه او حطت عنك بها خطيئه. فكل هذه الامور طبعا بتخلي الانسان يعني بتثبتنا ان احنا ننتظر يعني نصبر على الصبر. وكمان الصبر يجلب ليك محبة الله عز وجل ومعيته. الله عز وجل قال إن الله مع الصابرين، تمام كده، في إن الله مع الصابرين، وفي واحدة تانية والله يحب الصابرين، ده يجلب لك إن الله عز وجل يحبك وتكونين أيضا في معيته، تمام كده. يبقى إحنا قلنا إن هو بيكفر الذنوب وتكوني في معيته حب الله عز وجل. وايضا في تكفير الذنوب لسه في حديث تاني عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء؟ قال الانبياء ثم الامثل فالامثل. فالانسان بيبتلع على حسب دينه، كل ما كان دينه اقوى كل ما كان ابتلاءه اقوى، خلاص. فالانبياء اقوى، اكتر الناس ابتليت، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ايه، سيدنا موسى وعيسى عليه السلام. فيبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه يعني الإنسان كان في دينه صلب اشتد بلاؤه، لو كان الإنسان دينه صلب اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة يعني دينه كده على قده يعني ما عندوش تقوى جامدة، فالبلاء يكون على قدر دينه. فيكمل في الحديث فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ممكن الانسان يقعد يبتلى، يعني لو في ابتلاءات عندك، حد ضايقك، حد حزنك، حصلت مشكله هم من مرض، من حاجة أصابت حد قريب عزيز عندك، خسرت مال، في فقر، في نقص في الثمرات والأنفس والأموال، كل هذه الأمور بتكفر من سيئات الإنسان إذا صبر، إذا صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل. بتكفر حتى الإنسان أو العبد يمشي على الأرض بالصبر على هذه الأشياء وما عليه خطيئة. ده كله من إيه؟ من ثمرات الصبر، إن يكفر عنك السيئات. وأيضا من الأجر العظيم جدا اللي الصابرين عليه، هتجدي إن أهل العافية يتمنوا إن هم لو قرضت وقصت أجسامهم وجلودهم بالمقصات، خلاص يعني يوم القيامة لما أهل العافية، لما واحد ابتلي ابتلاء، واحد ما ابتليش، يجي الابتلاء ده اللي ابتلي بالابتلاء ده وصبر عليه، يجي يوم القيامة هيبقى له أجر كبير لأن هو صبر. يجي أهل العافية اللي ما حصلهمش الابتلاء ده، وبعدين يجي يبص على الأجر اللي خده أهل، اللي هو أهل العافية، واحد من العفي يعني خده، فيتمنى إن هو لو كان في الدنيا يتقص جسمه بالمقص، شو بقى يعني، شوف بقى الابتلاء، أنا جسمي يتقص بس أوصل للأجر اللي هو وصل له أصحاب الابتلاء ده. واحدة مثلا ما خلفتش، واحدة جالها مرض وحش، واحدة جالها حاجة سيئة، واحدة افتقدت حد عزيز عليها أو مات مثلا، كل الأمور دي كلها من الابتلاءات العظيمة مثلا، عظيم جدا. فممكن أنا في حالة عافية لم يصبني هذا المرض، والناس الحمد لله عندي ما حدش حصل له حاجة، ومعايا فلوس والدنيا كويسة، أجي يوم القيامة أشوف أجر اللي حصل لها الحاجات دي، أتمنى إن أنا يا ريت كانوا قصوا جسمي بالمقص واخد الأجر زي ما التانية المبتلية دي خدته. ده طبعا يديك ايه قوه، يعني ايه يدي الصابرين ايه، ده يبقى في اجر كبير قوي، ما يعني ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنا بقى هنجد ان الكلام ده طبعا مش كلامي، الكلام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قد قرضت في الدنيا بمقاريض. أهو يود أهل العافية اللي ما حصلهمش أي حاجة في الدنيا يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، يعني أهل البلاء ما يشوفوا ثوابهم، يود لو أن جلودهم كانت قرضت بمقاريض، مقصود بيها إن هي تقصد بمقصود. تمام كده؟ وقلت لكم في النهاية أخواتي أن في نهاية الدرس أن أو في نهاية الصبر أن الإنسان بالصبر يكون في معية الله، وفي وأن الله عز وجل وينال أيضا محبة الله عز وجل بقول الله تعالى: إن الله مع الصابرين وإن الله يحب الصابرين. أخيرا أخواتي وأحباتي، بعد ما رأينا الصبر والصابرين من عظيم المنازل والأجر وجزيل الثواب والنصر والتمكين في الدنيا والآخرة، فعلينا أخواتي وأحباتي جميعا أن نحرص أن نتحلى بصفة الصبر، ونهذب أنفسنا ونربيها على الصبر والتصبر، فيكون بصبرك في أمور حياتك سواء على الطاعات أو البعد عن المعاصي أو صبرك على جميع أنواع الابتلاءات بشتى صورها، فيكون بصبرك ده يكون في زكاة لنفسك، تزكي نفسك، وكمان هيكون في سمو ليها والتثبيت لها في الدنيا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكده أخواتي وأحباتي نكون انتهينا من درس النهاردة في الرقائق. اللي حابة تسأل أي سؤال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا معلمتي.